إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. معاشر المؤمنين، ستكون خطبتي لهذه الجمعة بمناسبة الدخول المدرسي لأبنائنا الذكور والإناث. هؤلاء الأبناء الذين هم أمانة في أعناق المربين، يوجهونهم ويجب أن يوجهونهم أن يوجهوهم الوجهة التي يرضاها الله ورسوله. وسوف أخصص لهذا أو لهذه المناسبة خطبا متتالية حتى تعم الفائدة، وحتى نتواصى جميعا على حسن التربية والتعليم والإرشاد والتوجيه، لأن هؤلاء هم خلفنا الذين يأتون من بعدنا. نحن راحلون عن قريب، والذين سيخلفوننا هم هؤلاء الأجيال النابتة التي تنبت الآن على أيدينا، فعلينا أن نتعهد هذا النبات بالرعاية والتربية والإمداد. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، يقول الله جل ذكره في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني احفظوا وامنعوا أنفسكم وامنعوا أهلكم من النار. هذه النار ليست كنار الدنيا، فنار الدنيا هي جزء من 70 جزءا من تلك النار الموعودة التي وعد الله بها الكافرين الظالمين الملحدين المشركين. وقال أيضا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كلفه بأن يأمر أهله بالصلاة ولا يخشى الرزق. وكثير من الناس إذا دعوا إلى الصلاة يأتي أمام أعينهم شبح الرزق، الخوف من الرزق، كأن الصلاة تمنعهم من الوصول إلى أرزاقهم، بينما الرزق مكتوب ومقدر، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت أيها العبد حتى تكمل ما قدر الله لك من رزق، فلا تخف، فإن الله قد ضمن لك رزقك وكلفك بعبادته. معشر الإخوة الكرام، اتقوا الله وأحسنوا تربية أبنائكم، وأعدوهم إعدادا صالحا لتحمل المسؤولية وتقلد الأمانة فالولد من عمل أبيه ومن غراسه ومن بصماته التي تبقى أثرا من بعده. ومثل الأبي مع ولده أو المربي مع مربيه كمثل الفلاح والشجرة، إن أحسن غراسها في أرض خصبة وتعهدها بالماء والتهذيب والتشذيب وصانها وحماها من المبيدات والطفيليات وإتلاف الحشرات والحيوانات، أعطت حينئذ أحسن أكلها وأجود طعمها وأفضل ثمارها. وإن أهملها وتركها وهجرها وغاب عنها نمت نموا مشوها وأحاطت بها الأشواك وهجمت عليها الحيوانات المتلفة، ولم يكن نباتها حسنا ولا ثمارها حلوة، وكان الأصلح لها أن تسجر بها النار. هذا مثل الولد مع ولده، وهو مثل واضح كما سمعتم. إذا تعهدت الولد بالتربية والإصلاح أعطى أحسن ثماره، واستفدت أنت من ثماره في الدنيا والآخرة. وإذا أهملته أعطى أسوأ النتائج وأمر الثمار ولم يكن قرة لعينك. وأطفال اليوم هم رجال الغد، وهم في حالة ضعف. اليوم الأطفال في حالة ضعف وآباؤهم في حالة قوة، ثم بعد حين من الزمن يصير الآباء إلى ضعف والأبناء إلى قوة. فإن أحسن الآباء أدبهم وتربيتهم أحسن الأبناء برهم وحسن مصاحبتهم والرأفة بهم وخفض الجناح لهم حينما يضعفون. وإن أساءوا كان الأمر على العكس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما تدين تدان. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والولد كما في الحديث، الولد من عمل أبيه، يعني من كسبه، كأنه ولدك كأنه أنت، ولو مت فإن ولدك هو أنت باق بعد الموت، مستمر بعد الموت. فإن كان هذا الولد صالحا فعملك الصالح باق مستمر، وإن كان غير ذلك فقد انقطع عملك. ولا نقول أعماله السيئة يعود ضررها عليك، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال الله تعالى: إلا إذا كان الأب، هذا الأب كان يربي ولده على الكفر والعصيان والإلحاد، فحينئذ يكون أيضا مشتركا معه في الوزر. لأنه من سن سيئة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. لكن إذا كان الأب يأمر أولاده بالبر وبالإصلاح وبالخير وبالحق وبالصبر ثم انحرفوا من بعده، فلا شيء حينئذ يصله من وزرهم وأثقالهم وذنوبهم، وإنما هم الذين يتحملون وزر ما يفعلون. الولد من عمل أبيه في حياته وبعد مماته، فإن كان صالحا دام خيره وصلاحه وبر أبويه في حياتهما ودعا لهما بعد مماتهما، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقديما قال العرب: كل إناء بما فيه يرشح. فإن ملئ عسلا رشح العسل، يعني يظهر على جوانبه سيلان العسل الحلو اللذيذ. وإن ملئ خمرا أو أي شيء قبيح خبيث رشح أيضا على جوانبه. كل إناء بما فيه يرشح. وكل ذلك من صنع الآباء، وهو تعبير حي عما استودعوه في قلوب أبنائهم. والقلوب أوعية، أوعية لما يوضع فيها. يقول الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جذعاء حتى يكون الإنسان هو الذي يجذعها ويشوه مظهرها. كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة يعني البراءة، البراءة. فالذي يعين هذه البراءة ويوجهها ويسددها أو يعوج طريقها ويحرف طريقها ويغيرها هم الآباء وهم المربون، وهي البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويحمل أفكارها وثقافتها. وعطى المثال قال: حل البهيمة، كيفاش كتخلق البهيمة؟ كاملة البنية، جميلة الصورة، ثم لما كتكبر في يد ذاك الفلاح يظهر تشويهه عليها، فيبدأ كيوسمها في وجهها ويقطع على وذنها إلى غير ذلك، وإما أن يتركها على صورتها الجميلة التي خلقها الله عليها. هذه الفطرة. وفي ظل هذا المعنى النبوي تكلم الأدباء وخطب الخطباء وأبدع الحكماء. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: الصبي أمانة عند والديه، وعليه عبء إرشاده ونصحه وتوجيهه، وهو جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقص، وهو قابل لكل ما ينقش عليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي لأموره. هذا المثل الذي يعطيه هذا العالم الجليل للفطرة جوهرة نفيسة خالية من كل نقش ومن كل صورة. الأبوان هم اللذان ينقشان على هذه الصورة ما عندهما من عقائد ومن ثقافات ومن أخلاق ومن معاملات. والآن ماذا نلقن لأطفالنا؟ شنو غادي نعلموا للأطفال ديالنا؟ والجواب معشر المؤمنين أنه لا شيء عندنا نلقنه لأنفسنا وأبنائنا غير الإسلام، غير الإسلام الحنيف، قواعده وفرائضه وسننه وأخلاقه ومعاملاته وحلاله وحرامه ومكروهاته ومندوباته وآدابه وسلوكه. وذلك هو الدين الكامل الذي رضيه الله لنا وأكده بقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. إذن ماذا ننقل لأبنائنا ولأنفسنا؟ الإسلام. فالإسلام يحتوي على كل الآداب الحسنة وينهى عن جميع الأخلاق السيئة، فهو يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويأمر ببر الوالدين والأقارب والجيران ويأمر بالإحسان إلى الإنسان والحيوان ويأمر بمعاملة الناس بالصدق والأمانة وترك الكذب والخيانة ويحث على الرفق والتواضع وينهى عن العنف والكبر والنفاق وسوء الأخلاق ويأمر بمكارم الأخلاق التي جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليتممها. والأبناء أمانة بأيدينا ومسؤولية على عواتقنا، إن أحسننا تأديبهم نلنا وإياهم خير الدنيا والآخرة، وإن أسأنا تربيتهم حصدنا وإياهم الشوك والثمار المرة والملامة والندامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الإمام هو الحاكم الأعلى، راع ومسؤول عن رعيته، هو وأعوانه. والرجل راع في بيته، أنت أيها الرجل راع في بيتك وهو مسؤول عن رعيته. مسؤول، كيف مسؤول؟ يعني مسؤول بين يدي ربه عز وجل يوم القيامة، لن تزول قدم يوم القيامة حتى تسأل، وكل واحد يسأل لوحده. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فرادى. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. مسؤولة أحسنت أو أساءت. المرأة، أنت أيتها المرأة، إياك أعني واسمعي يا جارة، أنت مسؤولة أيضا في بيتك، في بيت زوجك، مسؤولة عن حضانة أبنائك وحسن توجيههم وتلقينهم العقيدة الصحيحة وأمرهم بالصلاة وبمكارم الأخلاق وبالآداب الإسلامية، مسؤولة. والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. الخادم سواء كان في البيت أو في مصنع مسؤول، أحسن أو أساء، إن أحسن أحسن الله إليه وإن أساء عوقب، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المسؤولية تبدأ من الدائرة الصغرى ثم تتوسع وتتوسع وتتوسع إلى أن تعم الجميع، فيصير الكل مسؤول. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وفقني الله وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد الله بقوم سوءا فنسأله تعالى أن يقبضنا إليه غير عصاة ولا مسيئين ولا ضالين ولا زائغين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، واعلموا معشر المؤمنين أن أفضل وسيلة للتربية والتهذيب، أفضل وسيلة للتربية والتهذيب هي الصلاة، لأنها تعلمنا التواضع والامتثال والانضباط وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والخشية من الله في السر والعلانية، وتنهانا عن الفحشاء والمنكر. كل هذه الأمور نتعلمها من الصلاة، فالصلاة كالشجرة تتفرع منها الأخلاق الحسنة الطيبة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولما كانت كذلك أمر الله بها الأولين والآخرين، فقال مخاطبا لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر بها أو خاطب بها نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا أردت قضاء أمورك وحوائجك الدينية والدنيوية فاستعن بشيئين: بالصبر والصلاة، تقضى جميع حوائجك، لأن الله إذا وعد لا يخلف وعده. واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة لا تؤخر بل تقدم. ثم ثم أمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام قائلا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، وإسناده حسن. كيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعلم الأطفال ديالنا على سبع سنين يصليوا، نعلمهم الوضوء ونعلمهم الصلاة ونعلمهم التيمم إذا لم يوجد الماء على سبع سنين. على سبع سنين إذن يبدأ التدريب على أركان الإسلام العملية كالصلاة والصيام، هذه الأركان العملية. وإذا كان له مال هذا الغلام يزكى، لأن المال إذا بلغ النصاب ولو كان لصبي فيجب أن يزكى، ويزكيه وليه القائم عليه الذي هو في حجره الوصي عليه، وينميه ويربيه حتى إذا بلغ اليتيم أشده سلم إليه ماله بعد أن يختبره ويبتليه. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا ينامون مختلطين متصلة أجسادهم، وإنما يفصل بينهم في البيوت إذا وسع الله عليك، وإذا كان معسرا فليجعل ولو وسادات بين الأبناء حتى لا تحتك أجسادهم بعضها ببعض، تنفيذا لهذا الحديث. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني الفرش اللي كي نعسوا فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر، إذا صلى الوتر، يقول لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة. أخرجه مسلم في صلاة الليل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن لم تقم رش في وجهها ماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، فإن لم يقم رشت في وجهه من الماء. رواه أبو داود كذلك في صلاة الليل. يقوم في جوف الليل ليتهجد وليصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية على قدر الاستطاعة، فيوقظ أهله لتصلي معه، فإذا كان نومها ثقيلا يرش يوقظها برش من الماء ينضح في وجهها ماء. وهذا يعني فعل لطيف جميل غير مرعب وغير مخيف وغير مرهب. وكذلك هي أيضا تقوم إذا كانت مجتهدة أكثر منه، تقوم فتصلي وتوقظ زوجها، فإن أبى القيام ترش في وجهه ماء ليتنبه ويقوم يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا صلى الرجل وأهله من الليل ولو ركعتين عدا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما جاء في الحديث: عد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقوم يصلي غير جرد عد كي تعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأي لطف وأي جمال وأية روعة في هذه المعاملة اللطيفة بين الزوجين، وأي تعاون على البر والتقوى، وأي خلق رفيع تدرب عليه ندرب عليه أنفسنا وأهلنا وأبناءنا، ونمنحه إياهم كأفضل هدية وأغلى عطية. في الدنيا لا يضاهيها ذهب ولا فضة ولا ديار ولا عقار، قال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. يعني ما عطاش شي أب للولد ديالو شي عطية أفضل وأغلى وأجمل وأحلى من أدب حسن. أعطيه الذهب ولا أعطيه الفضة ولا أعطيه الدور ولا أعطيه يعني العمارات، لا يساوي ما تقدم له من الأدب الحسن، لا يساويه ولا يضاهيه. ولا أطيل عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارزقنا جميعا نحن وأبناءنا وكل مجتمعاتنا الآداب والأخلاق وحسن المعاملات ومكارم الأخلاق. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من الفائزين ومن الناجين. يوم لا ينفع عندك مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، رد بنا وبأهلينا وبأولادنا وبأمتنا إلى دينك ردا جميلا، وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتولى أمورنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الشياطين من الإنس والجن طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فأغث هذه الأمة بالنصر، اللهم أغثها بالنصر على أعدائها المتربصين بها الجبارين الطغاة المفسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا، والذين يصورون ويجولون ويظنون أنه لا أحد يقدر عليهم وأنت القادر عليهم لا يعجزوك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، اللهم اكفنا شر من يعادينا ويعادي أولياءك وأحباءك ويعادي عبادك الصالحين، اكفنا يا ربنا شرهم بما تشاء. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور، اللهم أرنا فيهم ما أريتنا في الأمم الظالمين السالفين الغابرين، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه وأحبه ونصره وعزره إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سوف أعتذر وتراسل وحاد الجنات والأحزاب والسور وعنكم لا تحتاجون أتلقوا كلوبكم في مصروف وحافظوا على تسويتها فلتعف الأولى والثانية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم